ويقول هل لهم أن يكتبوا أرقاما على القبور؟ ولا أرقام ولا شيء، الكتابة التي تقرأ سواء كانت أرقاما أو حروفا ما تجوز. نعم.